قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قرأت على أحمد بن قاسم أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة. والله أعلم أين كتاب الحارث بن أبي أسامة، إلا أن فيه زوائد كتابه، زوائد مسنده للهيثمي، فجزى الله الهيثمي خيرا. يعني كثير من الكتب التي أخرج زوائدها أو بعضها مفقود. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الله الفزاري قال: أخبرنا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن، وكنيته أبو عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي، وهو الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة للعالمين، هدى ورحمة للعالمين، وأمرني ربي أن أمحق المزامير والمعازف والخمور والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته: لا يشرب عبد الخمر في الدنيا إلا سقيته من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبادي تحرجا عنها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس. من سيجيب على هذا السؤال؟ عندك من الذي قال في هذا السند: ما اجتمع في سند حديث إلا كان مما عملت أيديهم؟ من سيجيب؟ ابن حبان، عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد الألهاني وهو متروك، والقاسم، هؤلاء ما اجتمعوا في حديث إلا كانوا مما عملت أيديهم. يعني هل هذا اتهام لهم بالوضع؟ لا سيما للألهاني، أما ما عداه فما يعني دونه علي بن يزيد.